صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا في كتاب الإيمان. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الإيمان، قال: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. قبل أن نشرع في شرح هذا الباب والكلام على هذا الباب، وحتى لا أنسى، يعني أود فقط أن أعلق على إسناد آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي، يعني آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على إسناد حديث عبادة رضي الله عنه بأن إسناده كله شمي، وكلام الحافظ رحمه الله كلام صحيح. وبعض الإخوة يعني أشكل عليه أن الزهري، أن محمد بن شهاب الزهري وهو من رجال ذلك الإسناد، يعني معروف بأنه مدني، هو أبو بكر المدني، فكيف يعني قال الحافظ رحمه الله يعني عن ذلك الإسناد لأن رجاله كلهم شاميون؟ فأقول يعني كلام الحافظ رحمه الله صحيح، لأن الحافظ أو ابن البخاري يعني قال في ذلك الإسناد: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع وهو شامي، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة وهو شامي، قال عن الزهري، قال عن الزهري، والزهري هو محمد بن شهاب الزهري المدني، ولكن ذكروا في ترجمته أنه سكن الشام، أنه سكن الشام، والمحدثون كما تعلمون كانوا قديما يعني يرحلون إلى يعني بلاد يعني مختلفة، فكان يعني بعض المحدثين يعني يذهب إلى بلد أو إلى مدينة فيسكن بها يعني شهورا، وقد يسكن فيها سنوات لأجل أن يسمع حديث يعني ذلك البلد. فمحمد بن شهاب الزهري ذكروا في ترجمته أنه سكن الشام، إذن فهو شامي بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يعني دخل الشام وسكن بها وأقام بها، فهو بهذا الاعتبار يعد شاميا. وأما أبو إدريس الخولاني فهو من أئمة الشام، هذا ذكرناه في يعني ترجمته. وأما الصحابي وهو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فهو ممن يعني دخل الشام وسكنه، بل مات به، يعني ذكروا في ترجمة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه يعني أقام يعني مدة بالشام، يعني كان بحمص في بلاد الشام ثم انتقل إلى فلسطين ومات بفلسطين، إذا فهو شامي أيضا بهذا الاعتبار. إذا فكلام الحافظ كما يقال يعني كلام صحيح لا غبار عليه. طيب نعود إلى هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. ومقصود البخاري هنا بكلمة الدين أي الإيمان، باب من الدين أي من الإيمان. إذا أراد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يذكر يعني شعبة أخرى وخصلة أخرى من خصال الإيمان، لأن الإيمان ست بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. أراد الإمام البخاري رحمه في هذا الباب أن يذكر خصلة أخرى وشعبة أخرى من شعب الإيمان، وهي الفرار من الفتن. فالفرار يعني فرار المرء من الفتن واجتنابه للفتن يعد من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، قال باب من الدين، وعبر عن الإيمان بالدين، عبر عن الإيمان بالدين، لأن الإيمان من الدين، والدين ثلاث مراتب كما تعلمون، الدين ثلاث مراتب، إسلام وإيمان وإحسان، إسلام وإيمان وإحسان. فلما كان الإيمان جزءا من الدين عبر الإمام البخاري رحمه الله عن الإيمان في هذا الباب بلفظ الدين، وكأن البخاري رحمة الله عليه يعني أراد أن ينوع في عناوين هذه الأبواب، لأنه لو قال في كل مرة من الإيمان كذا من الإيمان كذا فقد يمل السامع، قد يمل السامع. فقصد رحمة الله عليه إلى أن ينوع ليدفع هذا الملل عن السامع. فأحيانا يعبر بكلمة الإيمان يقول من الإيمان كذا، وأحيانا يعبر بكلمة هذا الإسلام يقول من الإسلام كذا، وهنا عبر بكلمة ماذا؟ الدين، لأن الإيمان جزء من الدين كما سبق. إذا قال باب من الدين الفرار من الفتن، والمقصود يعني بالفرار هنا يعني يدخل في ذلك أولا اجتناب الفتن، يعني أن يجتنب الموسم الفتن وأن لا يخوض فيها وأن لا يشارك فيها. ويدخل أيضا في كلمة الفرار هنا يعني أن ينقل الإنسان بنفسه بعيدا، يعني حتى يغير المكان، إذا كان بمكان يعني فيه فتن، إذا كان بمكان فيه فتن ووقعت يعني فيه فتن أو فتنة، فيعني من الدين أن يهجر ذلك المكان وأن يفر منه وأن يهرب منه وينتقل منه إلى مكان آخر حيث يعني لا تكون هناك فتن، كما سيأتي في حديث هذا الباب. إذا فكل هذه المعاني من الدين ومن الإيمان. إذا فكون الإنسان يعني ينأى بنفسه عن يعني الفتن فلا يشارك فيها ولا يدخل فيها، هذا المعد يعني خاصة من خصال الدين ومن الإيمان. وكون الإنسان أيضا إذا وقع أو إذا وقعت في أرض ما فتنة فخرج من ذلك المكان وانتقل إلى مكان آخر حتى يعني يبتعد عن تلك الفتن، فهذا يعد أيضا من الدين ومن الإيمان. إذا يقول باب من الدين الفرار من الفتن. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك، يعني هذه العبارة يعني تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه طبعا قد علم وأوحي إليه بأن هذه الفتن التي سيذكرها عليه الصلاة والسلام يعني قريبة الوقوع، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة فقال عليه الصلاة والسلام يوشك، وكلمة يوشك تدل مانا على القرب، كلمة يوشك تدل على القرب. وصدق عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمدة يعني قصيرة وبزمن يعني قليل يعني بدأت يعني الفتن يعني تظهر في أمته عليه الصلاة والسلام. وكانت بداية تلك الفتن بمقتل عمر بن الخطاب، بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني كان يعني مقتل عمر رضي الله عنه يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من 15 سنة، يعني أقل من 15 سنة، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت خلافة أبو بكر الصديق يعني قصيرة، يعني كانت يعني في حدود يعني سنتين ونصف تقريبا. ثم ولي الخلافة بعده عمر رضي الله عنه، ودامت يعني خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات، 10 سنوات، إذا تقريبا يعني بعد 12 سنة ونصف يعني من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأت تلك الفتن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها في هذا الحديث. فكانت بداية الفتن بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني في خلافة عثمان، في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفي آخر يعني خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني زاد ظهور يعني تلك الفتن، زاد ظهور تلك الفتن، وانتهت يعني تلك الفتنة أيضا التي ظهرت يعني في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمقتله، بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني ازدادت يعني هذه الفتن يعني افتقادا يعني في يعني بعد وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة يعني علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني ظهرت يعني فتن يعني كبيرة جدا، يعني أدت إلى اقتتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أدت إلى اقتتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه يعني هي الفتن ونهايتها، والتي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يوشك. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يعني سيأتي وقت وزمان يعني بسبب يعني ظهور هذه الفتن يكون خير مال المسلم، يكون خير مال المسلم في مثل ذلك الوقت والزمان هي غنم، غنم معروف يعني الشياه غنم. ماذا يفعل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام يتبع بها شعف الجبال، والشعف يعني جمع شعفة أو شعفة، يعني جمع شعفة أو شعفة، وشعف الجبال هي رؤوس الجبال، شعف الجبال هي رؤوس الجبال. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني في هذا الزمان أو في مثل هذه الأزمان التي تكون فيها يعني مثل هذه الفتن يكون أفضل للإنسان، أفضل للرجل أن يكون له يعني غنم ونعمات وشياه، يعني يرعى بها في قمم الجبال بعيدا عن الناس والفتن التي يخوضون فيها، يرعى بها في قمم الجبال وفي أعلى رؤوس الجبال. قال يتبع بها أي بغنمه شعف الجبال. قال ومواقع القطر، المراد بالقطر هو المطر، يعني الأماكن التي يسقط فيها المطر. ومن المعلوم أن الأماكن التي يسقط فيها المطر يعني تحيا فيها الأرض، تحيا فيها الأرض ويكون فيها يعني العشب والكلى الذي يعني تأكله الدواب، ويعني ترعى فيه يعني الغنم. إذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يعني أماكن يعني نزول القطر أي المطر، يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب يعني الفرار هذا الشخص إلى هذه الأماكن البعيدة النائية، فقال عليه الصلاة والسلام وبين سبب ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يفر، يفر أي يهرب. والبخاري في التبويب عبر يعني بهذا المعنى، قال باب من الدين الفرار من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفر، يفر بدينه من الفتن. والباء في قوله بدينه سببية، الباء في قوله بدينه سببية أي يفر بسبب دينه، يعني حفاظا على دينه يفر ماما من الفتن. وهذا الحديث يعني صريح فيما بوب له الإمام البخاري رحمه الله، صريح فيما بوب له الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الحديث يعني يدل على أن الفرار من الفتن والهروب منها وعدم المشاركة فيها يعد من الدين، يعد من الدين ومن الإيمان. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله يعني في تبويبه باب من الدين الفرار من الفتن. إذا تدل هذا الحديث، فدل هذا الحديث على أن فرار الإنسان، فرار المسلم من الفتن وأماكن الفتن يعد من الدين، ويعد شعبة وخصلة من شعب وخصال الإيمان، من شعب وخصال الإيمان. وهذا الحديث، وهذا الحديث استدل به العلماء على أنه يعني يشرع للمسلم في زمان الفتن أن يعتزل الناس، يعني هذا هو المشروع للمسلم في زمان الفتن. ونعني يعني بالفتن يعني هنا يعني خاصة الفتن التي يعني يترتب عليها قتال الناس، خاصة يعني مثل هذه الفتن التي يترتب عليها اقتتال الناس ويعني حصول يعني قتال بين الناس. فمثل يعني هذه الفتن الأفضل للمسلم أن يعتزل فيها الناس وألا يشارك الناس في هذه الفتن وفي هذا الاقتتال. ولذلك في القتال الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة جميعا، يعني في تلك المعارك التي دارت بين علي ومعاوية والاقتتال الذي جرى بين علي ومعاوية، الكثير من الصحابة، الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتزلوا تلك الفتنة، اعتزلوا تلك الفتنة ولم يشاركوا فيها، ولم يشاركوا فيها. والأئمة والعلماء مدحوا فعلهم هذا، العلماء والأئمة مدحوا فعلهم هذا، لأن فعلهم هذا يوافق على مثل يعني هذه النصوص التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل طيب في تلك الحروب والفتن يعني شارك فيها أيضا الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الكثير من الصحابة شاركوا فيها، فمنهم من كان في صف علي ومنهم من كان في صف معاوية رضي الله عن الصحابة جميعا. والجواب على ذلك أن يقال بأن الذين شاركوا، الذين شاركوا يعني في ذلك الاقتتال يعني كانوا مقتنعين برأي معين، يعني لمنهم من كان مقتنعا بأن علي رضي الله عنه كان على الحق، ولهذا فيرى بأن هذا القتال يعني ليس قتال فتنة، ليس قتال فتنة، بل هو قتال مع فئة محقة ضد فئة جانبت الحق والصواب. إذا الذين كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه كانوا يعتقدون هذا المعنى، والذين كانوا معاوية كانوا يعتقدون أيضا عكس ذلك، يعتقدون بأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان على الحق، هو الذي كان على الحق، وأن يعني من كان في صفه كانوا يعني هم أهل الحق، والذين كانوا في صف علي يعني كانوا يعني مخالفين للحق والصواب. إذا فلماذا الذين شاركوا إنما شاركوا متأولين، يعني شاركوا عن تأويل، شاركوا عن تأويل، وأما الذين يعني اعتزلوا يعني ذلك الاقتتال وتلك الفتنة يعني رأوه بأنه يعني قتال فتنة، رأوه بأنه قتال فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم في أوقات الفتن أن يعتزل تلك الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا فكما قلت عن هذا الحديث يستدل به العلماء على أنه يعني يشرع للمسلم أن يعتزل الفتن وأن لا يشارك فيها. واختلف العلماء يعني في مسألة العزنة والاختلاط بالناس أيهما أفضل، يعني هذه مسألة شائكة كما يقال، يعني كثر فيها يعني خلاف العلماء، يعني مسألة يعني التفضيل بين اعتزال الناس أو الاختلاط به أيهما أفضل. فبعضهم طبعا يفضل ماذا؟ أن العزلة، بعضهم يفضل ماذا؟ العزلة، يقول يعني اعتزال الناس أفضل من الاختلاط به، لأن الإنسان إذا خالط الناس فإنه يعني لا يخلو يعني من الوقوع يعني في مخالفات وفي محرمات، يعني قد يغتاب الناس، قد يقع يعني في الكذب، قد يظلم الناس إلى آخره. إذا فقالوا يعني المخالطة، مخالطة الناس يعني لا تخلو من الوقوع يعني في مخالفات وفي محرمات، فقال هو بالتالي الأفضل للإنسان أن يعتزل، الأفضل للإنسان أن يعتزل الناس وأن لا يخالط الناس أو لا يكثر من مخالطة الناس، وخاصة في الأزمان التي يعني تكون فيها فتن أو يكثر فيها الشر. واستدلوا بمثل يعني هذه الأحاديث، استدلوا بمثل يعني هذه الأحاديث التي يعني حث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على العزلة واعتزال الناس، وخاصة يعني في أوقات الفتن. وبعضهم يعني بعض العلماء قالوا لا، العكس هو الأفضل، العكس هو الأفضل، الأفضل للإنسان للمسلم أن يخالط الناس، الأفضل للمسلم أن يخالط الناس، لأن يعني مخالطة الناس يعني فيها خير، لأن مخالطة الناس فيها خير، فهو يعني إذا خالط الناس يعني اجتمع به، والنصوص يعني الشرعية يعني حثت على ماذا؟ على الاجتماع، ولهذا الكثير يعني من العبادات يعني شرعت في جماعة، صلاة يعني شرعت في جماعة، الصيام شرعت في جماعة، الحج شرعت في جماعة، وهكذا. والمسلم طبعا لو أنه اعتزل لفاتته هذه المعاني، يعني كيف تعتزل؟ كيف تعتزل وتترك لجماعة يعني المسلمين؟ ولهذا قالوا العكس، الأفضل للمسلم أن يخالط الناس وأن يكون معه. يعني هذه المخالطة أيضا يعني فيها فوائد كبيرة. فالمسلم إذا خالط الناس يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويعني نصر المظلوم وأعان المحتاج وهكذا، وكل هذه المصالح الشرعية يعني لا تتحقق إلا بالخلطة. قالوا ثم يعني جاءت يعني نصوص كبيرة يعني تدل على أن الخلطة أفضل وتحث على هذه الخلطة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. فقالوا يعني تأمل يعني كيف يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث على يعني الخلطة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا خالط الناس وصبر على أذاهم يعني كان أفضل من الذي يعتزل الناس. قال: وهذا هو يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معتزلا للناس أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس في المساجد في الطرقات في الأسواق وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه المخالطة يؤذيه يعني بعض الناس، يؤذيه بعض الناس، ومع ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر. وهكذا أيضا يعني كان يعني حال الخلفاء، هكذا كان يعني حال الخلفاء وأكثر يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هكذا يعني كان حاله رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة الذين فضلوا العزلة هم قلة قليلة جدا، كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. يعني صحيح بعض الصحابة اختاروا العزلة على مخالطة الناس ولكنهم قلة قليلة جدا يعني مقارنة بالخلفاء والصحابة الكثر الذين اختاروا مخالطة الناس والصبر على يعني أذاهم والصبر على أذاهم على اختاروا ذلك على عزلة الناس. قالوا فدل هذا، قالوا فدل هذا على أن الخلطة أفضل من العزلة، على أن الخلطة أفضل من العزلة. وشيخ الإسلام رحمه الله من العلماء الذين يعني بحثوا هذا الموضوع، شيخ الإسلام رحمه الله من العلماء الذين يعني بحثوا هذا الموضوع وخلص يعني خلص شيخ الإسلام رحمه الله إلى خلاصة، وهي أن الخلطة إذا كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي أفضل من العزلة. يعني الخلطة إذا كان فيها خير فيها تعاون على البر والتقوى وغير ذلك فهي أفضل من العزلة، هي أفضل من العزلة. ولكن إذا كانت الخلطة يعني كان يترتب عليها الشر، إذا كانت الخلطة يترتب عليها الشر ولا يكون فيها تعاون على البر والتقوى فحينئذ اعتزال الناس أو التقليل من مخالطة الناس يكون أفضل، يكون أفضل من مخالطتهم، يكون أفضل من مخالطتهم. إذا يعني هذا يعني ما خلص عليه يعني بعض المحققين من أهل العلم يعني في هذه المسألة. إذا فلا يقال، لا يقال الخلطة هي دائما أفضل من العزلة أو العزلة هي دائما أفضل من الخلطة، لا يقال لا هذا ولا ذلك، بل المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فالأصل، الأصل أن يخالط المسلم الناس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يخالط المسلم الناس، ولكن يعني خلطته له تكون على أساس التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. التكبير والإكبار، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. ولكن إذا عاش المسلم مثلا يعني في زمان فيه فتن، وفي زمان يعني يكثر فيه الشر، وإذا خلق المسلم الناس في مثل هذا الزمان يعني قد يكون شر ذلك أكثر من خيره، فحينئذ تأتي مثل هذه الأحاديث التي حث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على اعتزال الناس. إذا هذا يعني ملخص يعني ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بإسناد يعني هذا الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب أبو عبد الرحمن البصري، أبو عبد الرحمن البصري، وهو يعني مشهور بعبد الله بن مسلمة القعنبي، يعني يقال له عبد الله بن مسلم القعنبي، وظهر أن ذلك نسبة إلى جده قعنب، لأنه عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو بصري، وهو ثقة عابد من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. طيب أنا في الإسناد أنا أسقطت راوي، ما أدري عن مالك، طبعا أنا في طبعة تعيمة كاش، أنا في طبعتي يعني في فتح الباري يعني سقط مجال الإسناد مالك، ولهذا أنا قرأته يعني كما هو، ولكن كنت سأنبه على هذا السقط. إذن يعني القعنبي، والقعنبي بالمناسبة هو من رواة الموطأ، يعني هو من رواة موطأ الإمام مالك، ولهذا شيخه في هذا الحديث هو الإمام مالك رحمة الله عليه. إذن قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن مالك، ومالك ومالك بن أنس، هو مالك بن أنس أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، وهو يعني إمام يعني كبير و يعني مشهور جدا، يعني صاحب المذهب المعروف. إذا فعبد الله بن مسلم القعنبي يروي يعني هذا الحديث عن مالك رحمة الله عليه. قال عن عبد الرحمن، عندكم الإسناد هكذا عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، وأبو صعصعة اسمه عمرو بن زيد، أبو صعصعة اسمه عمرو بن زيد. وعبد الرحمن هذا وهو شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه هو ثقة، هو ثقة. عن أبيه، وأبوه هو عبد الله، هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، وهو ثقة أيضا، يعني تابعي ثقة. قال عن أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري هو صحابي مشهور، صحابي مشهور، وهو مشهور بكنيته، واسمه سعد ابن سنان، اسمه سعد ابن سعد بن مالك ابن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان، وهو كما قلت يعني مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي معروف ومشهور كما قلت، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني أبو سعيد الخدري يعني هو وأبوه صحابيان، هو وأبوه صحابيان، إذن هو سعد بن مالك بن سنان، إذن فسعد اللي هو أبو سعيد الخدري صحابي، ومالك بن سنان أبوه صحابي أيضا. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أولا يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله، مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا التبويب أن يبين أولا يعني مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأنه مر معنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. فأراد الإمام البخاري من خلال هذا الباب أن يؤكد، طبعاً هو بين يعني هذه العقيدة في عدة أبواب من هذا، خاصة في بداية يعني هذا الكتاب كتاب الإمام، يعني بين ذلك، ولكن يعني بعد كل مرة الإمام البخاري رحمه الله يعني يزيد يعني هذه القضية يعني تأكيداً، يؤكد على أن الإيمان هو اعتقاد، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، وعمل بالجوارح. وفي هذا يعني رد على طوائف يعني خالفوا أهل السنة والجماعة يعني في هذه المعاني يعني في تعريف الإيمان شرح، ففيه رد مثلا على المرجئة، فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. ولهذا يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله هنا بأن المعرفة هي عمل القلب، هي عمل القلبية. إذن فالإيمان يتألف من أعمال، الإيمان يعني ليس مجرد اعتقاد وقول باللسان كما يقول المرجئة، بل الإيمان عمل، الإيمان عمل كما يقول أهل السنة والجماعة. وهذا العمل إما أن يكون عملا قلبيا، إما أن يكون عملا قلبيا، العمل أحيانا يكون من القلب، وإما أن يكون عملا باللسان كذكر قراءة القرآن ويعني نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن يكون عملا بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. إذن فكل هذه أعمال داخلة في الإيمان، كل هذه أعمال داخلة في الإيمان. إذن هذا فيه يعني رد على ماذا؟ على الخوارج. وأيضا يعني كلام الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب فيه رد أيضا على بعض الطوائف، على بعض الطوائف الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد قول باللسان، مجرد قول باللسان ولا يشترط عندهم حتى اعتقاد القلب، حتى اعتقاد القلب لا يشترط يعني عندهم، يعني بمجرد أن يقول الإنسان بلسانه يعني أنا مؤمن ويشهد الشهادتين فهذا يكفي يعني في إثبات إيمانه، ويقال هذا مؤمن، ولا يشتركون يعني لا الأعمال ولا حتى يعني ما يتعلق بعمل القلب واعتقاده. فرد أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن يرد على هؤلاء، أن يرد على هؤلاء. ثم أيضا يعني هذا الباب فيه إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص، لأن الإمام البخاري رحمه الله سيبين يعني في هذا الباب بأن إيمان الشخص، بأن إيمان شخص ما يكون على قدر معرفته بالله جل وعلا، يعني إيمان الإنسان يكون على قدر معرفته بالله، فكلما كان أعرف بالله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما نقصت معرفته وعلمه بالله نقص إيمانه. إذا هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة. إذا كل هذه المسائل يعني تستفاد من هذا الباب ومما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب قال: باب قولي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. وهذا سيأتي يعني في هذا الحديث، سيأتي في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. صرح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري: وأن المعرفة فعل القلب. المعرفة يعني العلم، العلم هو فعل القلب يعني عمل، العلم هو عمل القلب. ثم استدل الإمام البخاري رحمه الله على أن هذا القلب له فعل وله عمل، استدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في الأيمان، ولكن ولهذا قال لقوله لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا هذه الآية صريحة في أن القلب له كسب، يعني له كسب وله عمل وله فعل. إذا فالأعمال كما قلت كما تكون بالجوارح وتكون باللسان فإنها أيضا تكون بالقلب. إذا هناك يعني أعمال يعملها ماذا؟ هذا القلب. مثل مثلا أعمال معروفة مثل مثلا الخوف يا جماعة، خوف الله جل وعلا، خوف الإنسان من الله جل وعلا، هذا عمل الشر اللي يقوم به هو القلب، هو القلب. التوكل على الله تعالى هذا عمل من أعمال القلوب. رجاء الإنسان في الله جل وعلا هذا عمل من أعمال القلوب. إذا كانت القلوب لها أعمال، القلوب لها أعمال، وهذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان كما قلنا هو اعتقاد وعمل، هو اعتقاد وعمل، هو اعتقاد وقول وعمل. إذا فهذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا بين الإمام البخاري رحمه الله بأن هذه المعرفة وهذا العلم هو فعل من أفعال القلوب، وفعل من أفعال القلوب. ولهذا لما ذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، قال الإمام البخاري رحمه الله: وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا في النهاية كما قلت يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله يعني أن يشير إلى المعاني السالفة، منها كما قلت أن يعني إيمان الشخص، إيمان الشخص يكون بقدر معرفته بالله، إيمان الشخص يكون بقدر معرفته بالله. فكلما كان الشخص أعرف بالله وأعلم بالله كان إيمانه أكثر وأعظم. وهذا المعنى في حد ذاته يعني هذا المعنى في حد ذاته يدل على كل المعاني السابقة. إذا قلنا إيمان الشخص يكون بحسب معرفته بالله، يكون بحسب معرفته بالله، فهذا يدل أولا على أن الإيمان يدخل فيه العمل، لأن المعرفة هي عمل القلب، العلم هو عمل القلب، إذا فالعمل من الإيمان. ويدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن العلم يزيد وينقص، معرفة تزيد وينقص. فمن الناس من يكون علمه بالله تاما كما سيأتي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان علمه بالله تاما كاملا، إذا فهو أعظم الناس إيمانا، عليه الصلاة والسلام. ثم الناس ينقص إيمانهم بقدر نقصان هذا العلم، كلما نقص هذا العلم نقصت ماذا؟ نسبة الإيمان. وهكذا إذا فهذا المعنى، هذا المعنى يعني يدل على يعني جميع هذه المسائل التي تؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي بيان معنى الإيمان في الشرع. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عائشة فقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمره، يعني إذا أمر الصحابة رضي الله عنهم وأمر الناس، إذا أمرهم وطبعا إذا أمرهم الأولى هذا شرط وأمرهم الثانية هي جواب ذلك الشرط، وجواب ذلك الشرط، ولكن هذا الشرط فيه جوابان. الجواب الأول هو أمرهم الثانية، والجواب الثاني هو قال. إذا يعني هذا الشرط فيه يعني جوابان. إذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطلقون. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حث الناس على الخير كالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس بما يطيقون ويستطيعون ويقدرون عليه، ويظهر للسامعين إذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأعمال أن تلك الأعمال يعني هي أعمال بسيطة يعني وسهلة، وأنه كان بإمكانه أن يأمرهم بما هو أعظم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام يعني كان يحثهم على ماذا؟ كان يحثهم على أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، يحثهم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا يعني في باقي العبادات، يعني يأمر الناس يعني بما فيه يعني الرفق بهم والتيسير عليهم والتسهيل عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس يأمرهم بما يطيقونه من أعمال وعبادات. وبعض الناس يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استصغروا مكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم به، يعني استصغروا ذلك وعدوه يعني شيئا صغيرا وشيئا قليلا، استصغروه ويعني اعتبروه قليلا. ولهذا قالوا يعني قال بعض الناس قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كيف تأمرنا يعني بمثل يعني هذه الأمور اليسيرة؟ لماذا لا تأمرنا يعني بما هو أعظم بما هو أكثر؟ وكأن هؤلاء يعني ظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمل إلى هذه العبارة، ظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصرا في الاجتهاد اعتمادا ماذا؟ على مغفرة الله تعالى له. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، يشيرون إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بطبيعة الحال يعني يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يقلل من الأعمار. علاش؟ يعني يضاعف الاجتهاد. علاش يجتهد أكثر؟ يضاعف يعني اجتهاده أكثر. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا بعضهم يعني ظن هذا الظن. ولهذا قالوا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثهم على يعني عبادات وطاعات يعني فيها تيسير فيها رفع، فقالوا يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، يعني أنت ماشي كما نحن، لا نحتاج إلى زيادة عمل، أنت لا تحتاج إلى زيادة عمل، لأن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من كلامه هذا، لأن كلامه هذا يقتضي الطعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا ليس بصحيح. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في كل خطبة يؤكد يعني على هذا المعنى، ويقول عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد هدي هو أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ولا يمكن أن يكون شخص هو أتقى لله جل وعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون يعني أكثر طاعة وعبادة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في باب الطاعة، في باب التقوى، في باب العبادة، هو الكمال، هو الكمال الذي ليس فوقه كمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من قول هؤلاء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قول هؤلاء غضبا شديدا عليه الصلاه والسلام. ولهذا تقول عائشه رضي الله عنها قالوا ان لسنا كهيئتك يا رسول الله، ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تقول عائشه فيغضب، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم هذا حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني يعرف الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إذن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أبدأ بالأخير ثم أعود بكم إلى الأول. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس على الإطلاق. هل يوجد شخص هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. قال أعلمكم بالله أنا. يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول وهذا المعنى ناشئ من شيئين. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس؟ يقول هذا ناشئ من شيئين. الشيء الأول، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس وأعلم الناس بتفاصيل أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بهذا الباب، أعرف الناس بهذا الباب هو النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه كان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله جل وعلا. والمعنى الثاني، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا بلغ مرتبة رأي العام، بلغ مرتبة يعني رأي العين لأن العلم علماني، العلم علمان، هناك علم اليقين، هناك علم اليقين وهناك ماذا؟ عين اليقين. علم اليقين هو أن تعلم الشيء من مصدر موثوق، أن تعلم الشيء من مصدر موثوق. فمثلا طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء، نكمل بعد أذان العشاء. وهو أكثر الناس لله جل وعلا، لأن الخشية تتبع ما العلم والمعرفة. فمن كان أعرف بالله وأعلم بالله كان أعرى الناس خشية لله وتقوى لله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أعلم بالله وأعرف بالله جل وعلا كان أخشى لله تبارك وتعالى وأتقى لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا هو يعني كما قلت يعني لفظ الإمام البخاري رحمه الله في التبويب لما قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. طبعا هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. يعني ذكر الحافظ ابن حجر يعني جملة منها وأنا أذكرها لأنها يعني فوائد مهمة. يقول الحافظ رحمه الله في ختام شرحه لهذا الحديث، يقول في هذا الحديث فوائد، يقول في هذا الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. لذلك هذا يدل على أن يعني الإنسان يعني يبلغ المراتب العالية عند الله جل وعلا بالعمل الصالح، لأن هذه المكانة التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما نالها يعني بعمله بجده باجتهاده عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينال المراتب العالية عند الله جل وعلا فما عليه إلا أن يجتهد في التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. يقول الحافظ الثانية يعني الفائدة الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمارتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني بلغ هذه المرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعني ينقص اجتهاده بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوم من الليل حتى تتفطر أقدامه عليه الصلاة والسلام، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تفعل هذا؟ يعني لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لك إلى آخره؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الثالثة: الوقوف عند محد الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. قال الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد يعني الاقتصاد وعدم الغلو قال أن الأولى في العبادة القصد والملازمة يعني المداومة لا المبالغة المفضية إلى الترك. قال كما جاء في الحديث الآخر: الممد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهذا حديث ضعيف. قال الخامسة: التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. يعني هما لماذا كانوا يعني يتمنون أن يؤمروا بما هو أكثر لشدة رغبتهم في عبادة الله. قال السادسة: مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. قال السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعارض. وهذا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى نفسه ومدح نفسه عليه الصلاة والسلام، ليس من باب يعني التعاظم والتفاخر، ولكن لحثهم على التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام وعدم الزيادة على ذلك. قال الثامن: بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني، لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية. يعني الإنسان يعني له قوتان، يعني قوة علمية وقوة عملية. قال: وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم، يعني هذا دليل على أن يعني القوة العلمية في النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني في القمة كما يقال، وإلى الثانية بقوله أتخافوا. أردت يعني أن أضيف يعني فوائد أخرى يعني مهمة لم يذكرها الحافظ رحمة الله عليه، فأقول مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن العلم النافع هو ما حمل صاحبه على تقوى الله. هذا هو العلم النافع، العلم الذي يزيدك في تقوى الله وفي العمل الصالح فهو علم نافع. إذا رأيت علما قد زادك عملا صالحا وتقى فاعلم بأنه علم نافع، وأما إن حصلت علما لم يزدك شيئا من العمل الصالح فاعلم بأنه يعني ليس بنافع. طبعا هو لما نقول ليس بنافع يعني ليس بأصله، هو في أصله نافع ولكنك أنت لم تنتفع به، أنت لم تنتفع به. إذن فالعلم النافع هو ما حمل صاحبه على تقوى الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قارن بين العلم والتقوى في هذا الحديث، فقال: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس علما وعملا، هو أكمل الناس علما وعملا. ولهذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام على من اعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون قد قصر في بعض الأعمال اتكالا على ماذا؟ على مغفرة الله تعالى له. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعض الناس لما اعتقدوا هذا المعنى. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أكمل الناس علما وعملا. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث الرد على من اعتقد بأن الأفضلية قد تكون في الزيادة على المشروع، وهذا خطأ عظيم جدا كما يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العمل هو أكمل الهدي، هو أكمل الهدي وأحسن الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك كمال أفضل من هذا الكمال. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني رد البدع والمحدثات، رد البدع والمحدثات، لأن المبتدع يسعى دائما إلى أن يجتهد ويزيد على ما هو مشروع، يعني يرى بأن المشروع يعني قليل، يرى بأن المشروع قليل فيزيد على ما شرع، فيقع ماذا؟ في البدع والمحدثات. أيضا مما يعني يستفاد يعني من هذا الحديث أن الإنسان قد يسيء من حيث أراد الإحسان، الإنسان قد يسيء من حيث أراد الإحسان. ولهذا يعني سبحان الله يعني هؤلاء الناس الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني لا شك أن نيته يعني كانت حسنة، كانت يعني طيبة، وكانوا يعني يظنون بأنهم يعني بكلامهم هذا يعني سيحسنون وسيزيدون في الإحسان، بينما يعني وقعوا في ضد ذلك وفي عكس ذلك، فإنهم يعني أساءوا من حيث ظنوا يعني بأنهم سيكونون ماذا يعني محسنين. وفي هذا طبعا دليل على يعني فضل العلم، لأن يعني هذه يعني مثل هذه الأقوال إنما يعني تقع بسبب يعني قلة العلم ونقص العلم، وإلا فيعني يعني يعني صاحب العلم يعني لا يمكن أن يقع يعني في مثل يعني هذه الأخطاء وفي مثل هذه العبارات. هذا يعني ما أردت يعني بيانه في شرح هذا الحديث. بقي أن نتكلم عن رجال إسناد هذا الحديث، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا